قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كله مشكلة نحياها، سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رأيناها. كنا في الحلقات الثلاث الماضية كنا نتحدث عن يعني مشكلة يعني في الحقيقة لها أبعاد كثيرة، ولا أحسب أن واحد منا لا يتعرض لها. سبحان الله، دي عادة القرآن دايما، يعني سبحان الملك، هذا كتاب ينبض بالحياة، كتاب واقعي 100%، يعني ما فيش حاجة تقريبا بيتناولها القرآن أو بيناقشها القرآن وبتجد أنها حاجة نظرية أو حاجة بعيدة عن واقع الناس، لكن ربما لأن الناس للأسف الشديد يهملون معاني الوحي وينحونه ويستبدلون به غيره في أبواب الأمور الاجتماعية والاقتصادية والأمور اللي تخص الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات، فلذلك ربما لا يلتفت الناس إلى مثل هذه الكنوز التي أصفها دائما بأنها كنوز مهجورة مهدورة، هذه كنوز مهجورة مهدورة. فهذا الكتاب الحقيقة حافل بالكنوز. فهذه المشكلة التي تتناولها يعني هذه الرسالة، يعني التي يعني ظننت أن ربما تكفيها حلقة واحدة، لكن يعني اتسع الأمر احتجنا إلى أكثر من حلقة، وهي مشكلة القعود استسلاما وتوهما لضيق الخيارات المتاحة، قعود استسلاما وتوهما لضيق الخيارات المتاحة. ودي زي ما قلت كثير مننا صراحة يعني ربما يعني بيتعرض لها في حاجات كثيرة، سواء كان على المستوى يعني اللي يخص صلاح دينه أو صلاح دنيا أو صلاح أخرى. وكنا يعني بنتناول هذا الأمر من خلال الآيات اللي في سورة النساء، يعني بدءا من الآية 95، ويمكن تحديدا يعني من الآية 97، من أول الآية 95: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة وفضل ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويمكن موطن الشاهد تحديدا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويمكن النقطة الأساسية اللي احنا يعني حتى لو محدش يعني وصلته قوي المشكلة اللي بتتناولها الآيات أو ما اتضحتش في ذهنه يعني، لكن على أقل التقديرات أحسب أن هذا المعنى واضح لنا جميعا: أرض الله واسعة، يعني الله يقرر أن الخيارات واسعة. يعني الإنسان كثيرا ما يستسلم، وكثيرا يعني ما يقعد وهو متوهم أن الخيارات ضيقة وأن ليست هناك خيارات. فيعني كما قلنا هذه الحقيقة الضخمة أرض الله واسعة، حقيقة الله عذرا رحمة الله واسعة، حلم الله واسع، كرم الله واسع، قدرة الله واسعة. الإنسان محتاج بس أن هذا المعنى يستقر في نفسه. وقلنا أن يمكن الآيات ما بتقفش بس عند فكرة أنها بتقول للإنسان أن فيه يعني فيه خيارات كثيرة متاحة، لا، بتأكد له على أنه سيعاتب ويلام على أنه يعني لا يأخذ خطوة ولا يحاول. يمكن زي ما قلنا كثير من الناس يعني ربما ما ينتبهوش لهذه المسألة، مسألة فكرة أن الله وصفهم بأنهم ظالمي أنفسهم، إن الذين توفهم ملائكة ظالمي أنفسهم. والله سبحانه وبحمده يؤكد أيضا على أنهم سيسألون، يعني قالوا فيما كنتم، يعني قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طيب هل حينما يسألون فيجيبوا بهذه الإجابة؟ يعني كانت الخيارات ضيقة، كانت الظروف صعبة، ما كنتش أقدر أعمل، ما كانش، لأن يعني الإنسان دائما بيقع في إشكال. يمكن أنا في مرات كثيرة قلت أن هذا الإشكال ربما يكون أكثر إشكالات البشر على الإطلاق تقريبا. يعني يمكن لو حد يسألني يقول لي أكثر مشكلة بيقع فيها البشر إيه، يعني ربما في أشياء كثيرة الحياة، لكن من زاوية ما نقدر نقول تبرير التقصير. تبرير التقصير يمكن كل الناس عندهم مبررات اللي بتعمله، وما تعرفش بقى، ربما تكون يعني الحقيقة هي وكأنها مثلا دي بتبقى كأنها ديفنس ميكانيزم أو حيلة دفاعية. الإنسان فكرة إن هو يبرر أفعاله أو يبرر تصرفاته أو يبرر حتى معتقداته أو يبرر حتى اختياراته، كل هذه يعني هذه المسألة من أكثر ما يظهر عند الناس، مسألة تبرير التقصير، وهذا يقع كثيرا للأسف الشديد. فدائما الإنسان اللي هو ربما يكون قدامه أكثر من خيار، وربما يكون عنده أكثر من باب مفتوح. يعني إحنا قلنا يعني إحنا أمام حالتين. الحالة الأولى إن أنا طرقت باب أو حاولت في حاجة معينة بس لقيت الباب مقفول. طيب الحالة الأولى في أبواب أخرى، لابد الإنسان يحاول في الأبواب الأخرى. ودائما الإنسان حتى الباب ده زي ما قلت مش لازم يكون باب مش باب كسب، الإنسان هيكسب حاجة، أحيانا يكون باب تخلص من ذنب، باب تطهر من عيب، باب تفريج كرب. يعني مش لازم دايما يكون باب كسب ان انا هكسب حاجة، لا، او اوقات يكون باب ان انا في ذنب ما او في تقصير ما عايز اخلص منه فبحاول من باب ما. احيانا يكون الباب باب ان في عيب ما في شخصيتي، في عيب عندي، في افة عندي انا عايز اتطهر منها فبطرق ابواب ما او باب ما. احيانا يكون ممكن يكون في كرب ما او ازمة انا فيها وانا بحاول اخرج منها فبطرق باب ما. فبيطرق الانسان هذا الباب وبيظن خلاص ان الدنيا كده مقفوله ومفيش تاني، وزي ما قلت يقعد مستسلما متوهما بقي الخيارات المتاحه. خلاص لك ما مفيش، زي دول هنا ما قالوا ايه، كنا مستضعفين في الارض، هنعمل ايه؟ ما كانش بايدي حاجه اعملها، كنتش اقدر اعمل حاجه، كنتش اقدر اخد خطوه اصلا في مساله اصلاح نفسي او اصلاح غيري، في مساله ما يخص ديني او دنيا اخرى، ما كانش قدامي حاجه ممكن اعملها. فهي دي هذه اللقطه لقطة القعود المستسلمة المتوهمة بضيق الخيارات المتاحة. زي ما قلنا دي الصورة الأولى، إن هو يبقى في أبواب أخرى بس هو طرق باب واحد. طب الصورة الثانية، الصورة الثانية أصلا إن يبقى ما فيش إلا باب واحد والإنسان يطرق هذا الباب ويغلق في وجه هذا الباب. قلنا هذا حتى إن حصل فالإنسان لا يزال مصر ولا يزال يعني لا ييأس لا يحبط. ليه؟ لأن الله يخلق له بابا، يفتح له بابا. دي الفكرة، إن إحنا الخيارات اللي عندنا دايما إحنا بنشوفها بالمحدودية، لكن ربنا ما فيش حاجة اسمها خيارات محدودة. يمكن أكدت على هذه المسألة المرة الماضية، فكرة قاموس الخلق وقاموس الخالق لو صح التعبير. يعني قاموس الكلمات اللي يخصنا احنا كخلق، وقاموس الكلمات اللي تخص الخالق سبحانه وبحمده. فقلت احنا في قاموسنا فيه صغير وكبير، وفيه يسير وعسير. الله ما عندوش صغير وكبير ويسير وعسير، كله هو عليه. احنا في في في قاموسنا في ممكن ومستحيل. ربنا ما عندوش ممكن ومستحيل، كله عند ربنا ممكن. فقاموس الخلق شيء، وقاموس الخالق سبحانه وبحمده شيء آخر. أو يعني الكلمات في القاموس الذي يخص الخلق شيء، والقاموس الذي يخص الخالق هي شيء آخر أو شأن آخر. فعلشان كده إحنا بنقول إن الإنسان حتى لو أغلقت أمامه الأبواب، الله سبحانه وبحمده قادر على أن يخلق له بابا أو يفتح له بابا سبحانه وبحمده. طيب المهم، فاللي بقوله إيه، إن أو النقطة اللي حابب أكد عليها إيه، فكرة إن الإنسان من أكبر مشكلاته تبرير التقصير. تبرير التقصير يعني كل واحد استسلم أو توهم ضيق الخيارات المتاحة. هذا الإنسان في الحقيقة هو عنده مبرراته، ودي نقطة أتمنى ننتبه ليه. يعني ما فيش أي حد قاعد ما عندوش مبررات. هتيجي تقول له أنت قعدت ليه؟ طب أنت قعدت ليه؟ طب وقفت ليه محاولات؟ أنت وقفت ليه محاولات؟ ليه ليه ليه ما ليه ما ليه ليه ما اشتغلتش اكتر من كده على ذنبك؟ ليه ما اشتغلتش اكتر من كده على عيبك؟ ليه ما اشتغلتش اكتر من كده على كربك؟ ليه ما اشتغلتش اكتر من كده على كسبك اللي انت تريده وتتمناه؟ يقول لك لا والله والدنيا صعبه، زي هنا ما قالوا كنا مستضعفين في الارض. فكره تبرير التقصير، كنا مستضعفين في الارض. سؤال بقى مهم جدا، هل لازم دايما تبرير التقصير بياخد صورتين؟ واخد صورتين. الصورة الأولى هي صورة الاختراع أو الابتداع، الإنسان يخترع حاجة. دي حاجة أشبه كده في السايكايتري بما يسمونه الديلوجنز، الفولس فيكسد بيليفز، اللي هي الاعتقادات الثابتة الخطأ. الإنسان يخترع حاجة، مثلا يتقال له طب أنت ما عملتش كذا ليه؟ يقول لك لا، ما هو أنا لو عملت الكلام ده أنا ممكن أتدمر، وممكن يحصل لي، وممكن أضيع، وممكن. فهي توهمات أصلا، يعني حاجة مش موجودة في الحقيقة. أو إن الحاجة دي تكون موجودة في الحقيقة وهو يهولها ويضخم من شأنه، يهولها ويضخم من شأنه، وده بيعفي ناس كتير. فهو ما بيكونش هنا كاذب، او ما بيكونش بيتكلم في حاجه غير حقيقيه، هي حاجه حقيقيه. يعني مثلا انت تيجي تقول لواحد، هو انت ليه ما حاولتش في المساله الفلانيه اللي انت المفروض تتحلى بيها او المفروض تنجزها؟ يقول لك لا لا لا لا اصلا انا مهما عملت، مهما تعبت، ومهما وديت، الموضوع ده مش ممكن يحصل اصلا. وبعدين اللي زي ما هينفعش ياخد حاجه زي كده، وحتى لو انا يعني كنت احسن واحد في الدنيا عمرهم ما هيدوني المنزله دي. وفي الحقيقه بعيدا عن كل هذا الكلام، لا الموضوع ده اساسا مش واقعي ومش منطقي، وانا حد اصلا يعني او عزلي بان انا مهما حاولت انا مش ممكن اصل لهذه المنزله. ده بيخترع اصلا، يعني حاجه مش موجوده، متوهمه اساسا، وانا عمري ما اقدر على كذا. والكلام ده مش بيخترع حاجه مش موجوده، بخلاف واحد تاني بيقول لا والله على فكرة لا، هو الموضوع مش كده في الحقيقة، هو أنا أصلا مرة عملت الشيء الفلاني، بس لما عملت أنا ما وفقتش، فالموضوع ده أصلا صعب مستحيل إنه يتم. في حين في الحقيقة لما نيجي نبص بقى على اللي هو يعني اللي عمله، هنجد إن هو ما عملش الذي ينبغي أن يكون، ما خدش بالأسباب كفاية، ما كانش جاد كفاية، ما بذلش ما ينبغي من الجهد في هذه المسألة. فطبعا ربما البعض مثلا يمكن ما يكونش عاجبه قوي ان انا بقول كلام عام قوي كده، بس لان فعلا الموضوع يعني ينفع يعني في افاق التطبيقيه ينزل على حاجات كتير قوي. عشان كده تخصيصه في باب واحد، انا بس احنا بضرب امثله خلاص. فالشاهد يعني اللي عايز اقوله سبحان الملك، ان لان عشان الناس ما تهش مني، دايما الانسان اللي بيقعد مستسلما او متوهما ضيق الخيارات المتاحه، سواء في شيء المفروض ينجزه أو يكسبه، سواء في شيء كذنب أو عيب أو كرب أو غيرها، هذا الذي يقعده مستسلما دايما عنده تبرير التقصير. دي النقطة الحابة كده، عنده تبرير التقصير. تبرير التقصير ده هو كأنه بيحس إنها حاجة، يعني دايما أنا بقول على تبرير التقصير بسميه مسكنات الضمير، مسكنات الضمير، كأنه بيدي ضميره كده مسكنات، يعني لو إن كان في شيء يسمى ضمير، يعني هو بيدي الضمير ده مسكنات علشان خاطر ما يقعدش كل شويه يوجعه، كل شويه يوجعه، كل شويه يوجعه. هو لما بيشوف مثلا حد انجز وهو ما انجزش فبيتوجع، لما بيشوف حد نجح في الامر الفلاني وهو ما نجحش بيتوجع، لما بيشوف حد مثلا تخلص من الذنب الفلاني او العيب الفلاني او فرج عنه الكرب الفلاني بيتوجع. طب هو عشان خاطر يسكن الوجع ده يعمل ايه؟ لازم عنده مبررات تقصير. يقول لك ايه، اصل ماشي صح، انا معاك، احنا ما نختلفش، بس اصل هو ده ظروفه احسن، اصل ده لا ما اصل انت ما تعرفش، اصل ده يعني ده زوجته واولاده. لا يا راجل، مش زي مراتي واولادي خالص. بتقول لك لا لا، هو انا زوجي زي فلانه. لا لا، مش اللي يقول لك هو انا بابايا زي بابا فلان، واللي يقول لك هو انا اولادي زي اولاد، بيحاول يسكن ضميره علشان خاطر هو اللي قلت مره وتكرار، انسان بيهرب من الوجع، بيهرب من الوجع، بيهرب من المواجهه، بيهرب من ان هو يواجه اخطاء. يعني زي ما قلت برضو في المساله الاخرى، اللي يمكن يكاد يكون من اكبر المشكلات الانسانيه، لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم مش بالخاسرين، بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكرة الإنسان بطبيعته بيحب يهرب من الأوجاع، ما بيحبش يواجه نفسه الأوجاع، بالعكس الإنسان يحب أن يخادع نفسه، يخادع نفسه بطبيعته، يحب يخادع نفسه، يعني ما يحبش كمان حتى يكون صريح مع نفسه، يحب أن يخادع نفسه. فهي مخادعته لنفسه، هروبه من محاولة، هروبه من أخطائه، هروبه من عيوبه أو من تقصيره أو من ذنوبه، ده بيخليه لازم يبقى عنده، يقع في ما نسميه تبرير التقصير. تبرير التقصير، هذا التبرير للتقصير، هذه المبررات لابد أن يضعها، لأن هذه المبررات بالنسبة له هي كأنها حيل دفاعية، هي مسكنات ضمير. لو المبررات دي مش موجودة هيفضل متعذب، هيفضل تعبان، فلا بد ان نضع هذه المبررات. الاشكال الكبير بقى في ان هذه المبررات مبررات غير صادقه. ودائما مرارا وتكرارا، يعني انا فاكر مره في بعض الامور التشغيليه او الاداريه كان في حد بيتكلم معايا، كنت بقول له ان كنت شايف ان اللي انت بتقوله ده يصلح ليك عذر امام الله لما تقابل ربنا، سيبك مني انا، ما عنديش اي مشكله، اعتذر بيه وعيش حياتك عليه. لو انت شايف كده، لو انت شايفه هيكون كده خلاص اعتذر بي. سبحان الله، الواحد دايما يتذكر ايه بتهديه، فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا. لو شايف ان انت يعني ده يصلح ليك عذر بين يدي الله، خلاص اتحرك، ما فيش مشكله. لو شايف ان انت الكلام اللي انت بتقوله ده، المبررات اللي انت بتقولها دي تصلح مبررات امام الله، على بركه الله، توكل على الله. ولذلك سبحان الملك، العبد يعني فعلا اذا يعني لو عاش حقيقه الاخلاص، دائما نقول اخلص تتخلص، لو عاش حقيقه الاخلاص يتخلص من كل هذه المشكلات والافات. يعني حتى يمكن لما كنا بنقول في المقاله بتاعت اخلص تتخلص دي، اخلص تتخلص من نفسك، مش بس من بره، يعني مش بس من الشرور الخارجيه مثلا زي الشيطان وغيره اللي عبادك منهم المخلصين، لا مش بس، يعني اذا اخلصت مش بس تتخلص من الشرور الخارجيه او المؤذيات او المكدرات الخارجيه، انا في رايي انك اذا اخلصت هتتخلص من الشرور الداخليه، لان دي اشد على الانسان اصلا، اشد عليك اصلا، هتتخلص من خداع النفس، هتتخلص من تبرير التقصير، هتتخلص من التعلل اللي انت في منتهى اليقين ان هو تعلل واهي للغاية وأوهى من بيت العنكبوت. هتتخلص من هذا الكلام في الحقيقة لو أنت أخلصت. هو ده اللي أنا بحكي فيه، أخلصت لله إن أنا النهاردة هذه المسألة اللي المفروض أنا أعملها، الخطوة اللي المفروض أنا أخدها، الشيء اللي أنا عملته، القرار اللي أنا أخدته، لو أنا فعلا استحضرت ماذا سأقول لربي حين أقف بين يديه يوم القيامة، أقول له إيه؟ هل هذا الذي أتعلل به اليوم أو أعتذر به اليوم، هل هذا يصلح لي عذرا أمام الله؟ هل ده يصلح لي ولا ما يصلحش لي؟ هو ده السؤال. أنا في رأيي إن ده من جاه، يعني سبحان الله، هذا الإخلاص من جاه، لأن هذا الإخلاص يعني بيخلي الإنسان يتخلص من كل من سوى الله، يتخلص بقى من البشر وهيقول ولا ما يقولوش، وانا عايز انتقم منهم ولا مش عايز انتقم منهم، وانا عايز اوريهم ولا مش عايز اوريهم، اتخلص حتى من افات نفسه. فاذا تخلص من كل هذا ايه اللي يحصل له؟ هو هيصدق مع الله. اذا صدق مع الله يصدق مع نفسه، يصدق مع نفسه، يبقى يصدق مع نفسه، ما يضحكش على نفسه، ما يضحكش عليه، يقول لا لا لا انا عارف ان عندي مشكله فلان، انا في الامر فلان. ولذلك الانسان ده والله يبقى مريح، هذا دائما نقول يريح ويستريح، يريح ويستريح، ان هو ربما شيء في طريقه نفسه يعني يبرر تقصير. المهم بس عشان يعني لا يطول بنا الكلام، انا بقول ذاك الذي احنا بنحاول نعمل ايه يا جماعه الخير؟ احنا بنحاول نمارس ما اسميه الغوص في اعماق اعماق النفس، بنحاول نفهم سيكولوجيا هذا الاشكال يعني، او علم نفس هذا الاشكال لو صح التعبير، بنحاول نفهمه بعيدا طبعا بقى عن التخرصات بتاعه الهري يعني بتاع الكلام ده. احنا بنتكلم الحمد لله في يعني فيما يظهر من حقائق الوحي، هو ده اللي يهمنا الحقيقه. ان انا مرارا وتكرارا اؤكد على ان انا لا اثق الا في الوحي، وكل ما يعني ما نتج عن البشر هو قابل للاخذ والرد، انما الحقائق المطلقه هي التي في الوحي، الحقائق اليقينيه التي في الوحي. فالشاهد يعني هذا الذي نسميه تبرير التقصير، احنا بنحاول نشوف ليه الانسان هذا الانسان يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه. ليه بيعمل كده؟ لماذا يقعد هذا الانسان متوهما مستسلما او مستسلما او متوهما ضيق الخيارات المتاحه؟ لماذا يقعد هذا الشخص؟ فقلنا ان واضح هنا ان هو عنده تبرير تقصير، عنده تبرير تقصير. هذا التبرير للتقصير مخليه هو يعني مش بقى فكره انه قاعد يا ريت المشكله تقف هنا، فكره ان هو مستمر القعود، راضي بالقعود. ولذلك سبحان الله ربنا يقول ايه، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم. والله المعنى ده سبحان الله معنى عجيب. أو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في طاعة الله، انفر يا سيدي، انفر في إيه؟ في صلاح دينك، في صلاح دنياك، في صلاح أخراك، انفر في إنجاز معين أو في طاعة معينة أو في خير معين، انفر مع الصالحين، مع المتعلمين، مع المصلحين، انفر معه، انفر للتطهر من ذنب والتخلص من عيب وتفريج كرب، انفر، خد خطوة، تحرك، قوم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني في سبيل طاعة الله بشكل عام، مش بس في الجهاد، يعني هذا الجهاد كما قلنا مفهوم أوسع يعني. انفروا في سبيل الله، في طاعة الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، في سبيل طاعة الله، ثقلتم إلى الأرض. أنا متخيل المشهد كده، سبحان الله الآيات عجيبة صراحة، يعني الإعجاز التصويري لو صح التعبير، الإعجاز التصويري في آيات القرآن مبهر. كلمات القرآن دائما كأنما ترسم صورة حية، فكأنك انت كده في واحد ماشي قاعد، مش قاعد يعني احنا بعبارتنا بالبلدي كده في مصر منتخ، منتخ قاعد ومثبت في الأرض، فتقول له هيا انفر، قم انفر، فر إلى الله، قم يا سيدي، قم خد خطوة، قم يا عمي صلح حاجة، قم اعمل حاجة، قم اعملي حاجة، قوم انت النهارده عمال بتشكو الظلام، وعمال بتلعن الواقع، وعمال مش عارف بتعمل ايه، قوم خد خطوه، قوم استغفر ربنا، قوم توب الى الله، قوم توب الى الله، قوم خد خطوه ان انت تحاول تخلص من عيبك ده، قوم خد خطوه عشان تغير واقعك او يفرج الله كربك هذا، قوم خد خطوه. فكأن هذا الانسان قاعد، كأن هذا الشخص الذي هو هنا معنا أبا يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة، تقول له قم يلا هيا قم إلى ربك فارغب، قم اثاقلتم إلى الأرض، اثاقل سبحان الله اللفظة حتى في البناء ثقيلة، اثاقلتم إلى الأرض، مش هو إيه، مش بقى قوم، لا، اثاقل إلى الأرض، اللي هو أنت واحد سبحان الملك، إني ده واحد عملت تعمل فيه ايه؟ تشد فيه تشد فيه، وهو ايه بيشد ناحيه الارض. يعني هو سبحان الملك، انت عمال تكلمه دايما في ما نسميه الجواذب العلويه، الجواذب العلويه، الجواذب العلويه اللي تخلي نفسه وروحه تحوم حول العرش، وهو لا يزال متعلق بالجواذب السفليه التي تجعل نفسه وروحه تحوم حول الحش. انت عايزه كده زي سبحان الله ما ربنا يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نسأل الله العافية. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني طول الوقت تعبان بيعمل حاجة ما بيعملش حاجة تعبان. هذا الركون، هذا الإخلاد إلى الأرض، ثاقلتم إلى الأرض. فهو كأن واحد أنت عمال تقول له يلا أنت بتحاول تصرخ فيه بتنفخ فيه عشان يتحرك، وهو يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. بتشد أنت بالجواذب العلوية وهو يأبى إلا أنه إيه ينزل بالجواذب السفلية. قول الله اثاقلتم إلى الأرض. طيب اثاقلتم الأرض، يقول الله منكرا سبحانه وبحمده عليه، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عجيب هذا الإنسان. يعني كما يقول ربي سبحانه وبحمده بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني أنت يعني كما يقول الله سبحانه وبحمده إن الذين لا يرجون لقاء، لماذا لا يرجون لقاء؟ ورضوا بالحياة الدنيا، لماذا رضوا بالحياة الدنيا؟ والذين هم عن آياتنا غافلون. فهو لما رضي بهذه الحياة الدنيا وركن إليها، فبقى دايما بيختار اللي أنا سميته قبل كده الكومفورت زون، الكومفورت زون منطقة الراحة. مش عايز يتعب، مش عايز أي حاجة، مش عايز يغير حاجة، مش عايز ياخد أي خطوة، مش عايز يجاهد نفسه. دايما دايما هو بيختار منطقة الراحة اللي هي فكرة ايه الكومفورت زون. ليه أتعب؟ ليه أبذل مجهود؟ رضوا بالحياة الدنيا كده كويس مش مشكلة. طيب هتتسأل، عندي مبرراتي، عندي مبررات، هقول مش مشكلة عندي مبررات. ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. ليه؟ والذين هم عن آياتنا غافلون، لأنهم عن آيات غافلون، هم وغافل عن آيات حية. لأنه لو تفكر في هذه الآيات، لو شهد ما تخبر به هذه الآيات، لا يمكن أبداً يترك نفسه لنفسه هكذا. فإذا ثاقلتم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يقول الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا الذي يقعده ها مستسلما متوهما ضيق الخيرات المتاحة وراضي بالوضع ده. أي نعم متعب شوية أو بتاعه وكلام ده، بس كويس وهي الدنيا ماشية، ولا نعرفه أحسن ما اللي ما نعرفوش، واللي في ومش عصفوره في اليد ولا عشرة على الشجرة ومش عارف ايه. تمام الدنيا كويس، الدنيا كده كويس، خلاص راضي بهذا الخيار المتاح. يقول الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صلى الله عليه. هذا الذي يرضى بالدون، يرضى بالغرور، هذا متاع الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ده الذي يرضى بهذا الغرور وبهذا الغرور الحاصل. فهذا الإنسان فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم. يهدي بقى إلا تنفروا. خلاص أنت يعني الأول أنت مش إيه واحد راضي، أنا آسف، راضي بالدون، راضي بالدون. كتير من الناس كنت تشوفه كده تقول له يا سيدي طب ما تشد حيلك في المكرمة الفلانية، معلش دوس على نفسك وتعلم الحاجة الفلانية، معلش خد الخطوة وجاهد نفسك وعمل الحاجة الفلانية. على فكرة العيب اللي عندك ده لو عملت كذا إن شاء الله ممكن ينتهي. على فكرة لو عملت كذا في نفسك إن شاء الله تكون أحسن. لا لا مش مشكلة والدنيا ماشية يا عمي، بنت بتتعب الدنيا ماشية. فهو ما لا يرغب، مهما ترغبه لا يرغب، مهما تقول له انفر انفر ماشي، مهما تحاول انك تاخده بالجواذب العلوية هو يأبى إلى الجواذب السفلية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هوى، يأبى إلا ذلك. طيب وبعدين هيهنأ؟ هي دي اللقطة بقى، مش هيهنأ. ده اللي أتمنى الناس تصلح دوره، مش هيهنأ. هذا الذي يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه لن يهنأ بالعيش. هيبقى مستريح؟ مش مستريح. الا تنفروا يعذبكم. دايما كنت بقول هذا العذاب عذاب معنوي في الاصل قبل العذاب المادي كمان. يعني في عذاب معنوي. عذاب معنوي ان هو عارف من جوه نفسه انه بيضحك على نفسه. عذاب معنوي ان هو كل شويه بيرى ما يكدره وما يظهر له انه يخدع نفسه. فهو عذاب معنوي. ويمكن انا كنت بحاول اقربها دايما بذاك الذي كان يقول كم اعصيك ولا تعاقبني. يقول له وكم اعاقبك ولا تشعر وكفى ببعادك عن عقوب. ايوه مش انا مش يعني انت متوهم انك بتعصي. بعض الناس يقول لك ايه يا رب انا بعصيك وبعمل او يجرؤوا على المعصيه ان هو بتعاقبش. لان مفهوم العقوبه ايه؟ ان انا بعصي اهو ما تشلتش ما فقدتش بصري ما تخسفش بيا ما اموالي ما راحتش. ومش فاهم ان في نوع من الفتح فتح الاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. عاد هبيظن عادي انه مش بتعاقب. فين هو بتعاقب؟ بيتعاقب. كم اعاقبك ولا تشعر وكفى بعادك عنا عقوبه. زي ما قلت قبل كده ان بعض الناس بيتصور ان انشغاله عذر وهو عقوبه. عبدي اشتغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقره والا ملات يديك شغلا ولم اسد فقره. فبيتصور مسكين ان هو مش معاقب. ومعاقب ان لما ينشغل اكتر عن الطاعه بيتعاقب. بيتعاقب لان فهو يعاقب ولا يشعر. ما بقاش مقبل على الطاعه زي الاول. ما بقاش ليه؟ لانه ما شكرش نعمه ربنا، ما قدرش النعمه اللي هو فيها، ما حسش بقيمه الذي هو فيه. فهو يقول له كم اعصيك ولا تعاقبني وكم اعاقبك ولا تشعر وكفى بعادك عنا عقوبه. وده مش عقوبه؟ عقوبه واي عقوبه. فلذلك الا تنفروا يعذبكم. فين العذاب؟ فين العذاب ده؟ لا موجود العذاب، موجود العذاب المعنوي. يبقى موجود عليهم العذاب المعنوي ده اصلا حاضر عليهم في انفسه. فيحسوا مستريح ومش مستريح. والكلام ده يمكن كان طبعا الانسان ليه بعض الناس ما بيستشعروش؟ لان خلاص يعني يقولوا ايه من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الشاهد هنا ما لجرح بميت إيلام. واحد ميت اتجرح فيه ما يحسش بحاجه. واحد اصلا بعيد عن ربنا، واحد الدنيا واخداه ومعششه في قلبه والمعاصي اسراه، ده مهما انت معلش مهما تقول له والله انت هتحس بالوجع ان انت او هتعاقب بان انت مثلا ما تيسرلكش الطاعه ولا تتحرم من لذه المناجاه، ما يحسش بالمساله دي. ما لجرح بميت إله. لانه في الحاله اللي هي زي كما يقول بعضهم لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ونارا ان نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رماد في رماد ولكن انت تنفخ في رماد. وبعض الناس يقول لك ليه؟ طب ما انا هو بعمل هو ليه ما بحس؟ ليه ما بتعاقبش؟ ما بشعرش بالعقوبه؟ ما لجرح بميت إله. هذه لا يشعر بها الا اصحاب القلوب الحيه. بيحس زي فعلا ما يكون انسان بيحب انسان بصدق ويكون فعلا متواصل معاه، فياخد باله، بياخد باله انه في جفوه، في جفوه، بياخد باله لا ان كانه هو من داخليا مش مش يعني مش مش راضي عنه تمام. يحس بيها اللي كده بيحس. فهذا النوع من العقوبات الخفيه لو صح التعبير يسمونها العقوبات الخفيه. عقوبات الانسان بيتصور انها مش حاضره ولا حاضره. زي ما سبحان الملك يعني حصل ويمكن قلناه في الايات دي تحديدا لما اتكلمنا عن ملك ومدخلكم فيه في سبيل الله لما شرحنا سوره التوبه حوالي سنتين ثلاثه كده في رمضان. وكنا بنقول سبحان الله في في في في سوره التوبه الثلاثه الذين خلفوا، هم خلفوا ليه؟ الثلاثه الذين خلفوا اختاروا الراحه. الشيطان ضحك عليهم بصوره او باخرى ولا زال يسوف ويسوف ويسوف فاختار منطقه الراحه. وقال يعني ما ده السفر وده كان حتى حضر طبعا المنافقين واضحين. المنافقين كان مثلا في الاحزاب يقولوا اذن لي ولا تفتني وربنا يقول الا في الفتنه سقط قولوا ان بيوتنا عوره ما هي بعوره يريدون الا فرار لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها. فعنده ايه دايما عنده عيلله يقول له ان بيوتنا عور ما اقدرش اخرج معاك ان بيوتنا عور. والتاني يقول له اذن لي ولا تفتني معلش اصل انا خايف على نفس الفتنه. هو عنده مبررات وحاضره اللي يقول ان بيوتنا عوره واذن لي ولا تفتني. والصالحين الثلاثه الذين خلفوا الذين وقعوا فيما وقعوا فيه لا يزال الشيطان بهم ايه والله الحمد لله الصحابه كتير وربما لا يحتاج الينا وان شاء الله بكره اخرج بكره اخرج بكره ان شاء الله اجهز بكره اجهز. وهو يؤثر من منطقه الراحه. خرج الصحابه سبحان الله خرج الصحابه لتبوك وبقي هؤلاء الثلاثه الذين خلفوا كان يعني على راسهم سيدنا كعب بن مالك تحديدا. سيدنا كعب بيحكي انه بيقول هنا بدا العذاب وبدا التعب. ده اللي بقوله ان الانسان بيتوهم انه لو خلاص قاعد هيستريح. لا مش هيستريح بيبدا العذاب وبدا التعب. بيبدا التعب جدا التعب ان هو بيعمل ايه يقعد يبص حواليه. فيبقى هنا بين خيارين بقى بيبص كده بيلاقي هو بيقول من سيدنا كعب بيحكي ان من الحاجات اللي كانت بتؤلمه جدا انه لما كان يقعد يبص في المدينه ما يلاقيش الا ايه الا اصحاب الاعذار امراه شيخ كبير مش عارف اطفال صغيرين او رجل مغموص في النفاق. رجل مغموص في النفاق فهو يبص يلاقي نفسه في وسط دول. يعني زي ما بعض الناس كان يقول لك ايه يقول لك ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كمثل الاجربي. يعني راح الناس الكويسه كلها وانت بقيت وده ما بيحسش. يعني اللي هو مثلا بيقعد عن المكرمات يختار الراحه. انا مثلا اخترت ان دلوقتي واستريح وقعدت اتعلل اصل انا مش هقدر اصل الظروف مش عارف ايه اصلا ما عنديش. طيب ها انا ممكن احس اني استريحت بس بعد شويه اجي ابص حواليا الاقيني مع مين؟ مع الفشله مع الفسقه مع الناس اللي مش اي لازم. هنا بيبدا العزاء. فيحاول الانسان يعمل ايه بقى؟ هنا هيبقى من خيارين يا اما يقع في تبرير التقصير يقول لا ما هو عادي وانا هعمل ايه زي ما قال المنافقين ساعتها يعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذروا له بعد ما رجع من تبوك. فكل واحد جاي معاه ايه ما عذره ماشي اعتذر ولاد ما عذر. فهيقع هنا في تبرير التقصير. ده اللي ممكن يحصل من بعضنا لما مثلا نقعد عن المكرمات او المفروض ان مثلا نتقاعس عن خطوات المفروض كنا ناخدها فيقعد كل واحد فينا عامل ازاي يجي بقى هيقع اما يقع في تبرير التقصير. ولو وقع في تبرير التقصير هيخش في حلقة مفرغة من المناكير. تبرير التقصير نسأل الله العافية. تبرير التقصير ده يدخل الإنسان في حلقة مفرغة من المناكير مش عارف يخرج منها. انت لما هتبرر تقصيرك النهاردة هتيجي تعمل ايه؟ هتقع في منكر والمنكر يجيب منكر والمنكر يجيب منكر والمنكر يجيب منكر. المنكر هيجيب منكر. زي ما كنا بقول مثلا الإنسان يكذب ازاي؟ وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور. يعني ولا يزال الرجل يكذب ويتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللي يخلي الكذب يودي الفجور لأن الكذبة هتستلزم وراها كذبة والكذبة تستلزم وراها كذبة وهيستلزم وراها إنه يخبي وإنه أحيانا يسرق وإنه أحيانا يعمل عشان يفضل إيه ماشي في نفس المسرحية للآخر. إنما سبحان الله الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ليه؟ لان سبحان الملك الصدق خلاص الانسان هيقطع دابر هذا المستنقع اللي الانسان كان هيقع فيه ومش عارف يخرج منه. والله الذي لا اله الا هو والله يا جماعه الخير اقسم بالله والله بقولها لكم من قلبي بلاش تتركوا انفسكم لتلك المستنقعات. تبرير التقصير هياخذ العبد لمستنقع بشع مستنقع بشع من المعاذير والمناكير. المعاذير والمناكير هيبقى ورا تبرير تقصير في ايه عذر ورا العذر في عذر ورا العذر في عذر وياخدوا المناكير اخرى. ولذلك تبرير التقصير كذب وهذا الكذب سيهدي للفجور. كذب الانسان بيكذب على نفسه ويكذب على غيره. سيدنا كعب بن مالك هنا كان ما بين خيارين ما بين خيار تبرير تقصير. ولذلك سبحان الله شوف سيدنا كعب بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من غضب. أنا لو عند غيرك من أهل الدنيا كنت أقعد أقول له إيه على اللي أنا عملته ده، كنت أقعد أديله مبررات تخليه يقول لي الله يكون في عونك وحقك عليا، سامحني إن أنا حتى ظنيت بك السوء. لكن علمت أن الله يخبرك أو نحو من هذا الكلام. شوف اللي ما تحكش على نفسه صدق مع نفسه. لا لا أنا ماشي، أنا ماشي دلوقتي ممكن أكذب عليك، ممكن أخدعك، وممكن أبرر لك اللي حصل وأديك من المعاذير يعني الكثير والكثير والكثير. بس بعدين أنا عارف إن ربنا يخبرك، أنا متيقن من كده. وأنا دايما بقول يعني بقول للأفاضل اللي بيسمعوني والفضلات اللواتي يسمعني، بقول ماشي أنت بررت، مبرراتك اتقبلت، بررتي ومبرراتك اتقبلت، اتقبلت حتى عند نفسك، هتقبل عند ربنا؟ الله يعلم. فكان هنا سبحان الملك لما العبد يقع في الايه، في التقصير، فهنا بقى يبقى بين خيارين، بين الكذب وتبرير التقصير اللي هيقود لمعاذير ومستنقعات من المعاذير والمناكير، اما الصدق. صدق هو فعلا من جاء الصدق فعلا، اي نعم متعب ومؤلم بس ما يضحكش على نفسه. اللحظه دي انا قلتها مرارا وتكرارا، اللحظه دي الانسان يصدق فيها مع نفسه قد تكون متعبه وقد تكون مؤلمه، لكن عمرها ما هتكون اكثر تعبا او اكثر الما من التمادي في تبرير التقصير والمعاذير وما وراءها من المناكير. سيدنا كعب خد خيار، فببساطه قال يا رسول الله ما كنت قط، يعني انا ما حصلش في حياتي ابدا ان انا كنت مستعد زي ما انا مستعد المره دي، وكذا وكذا وكان صدق مع نفسه، ما كدبش بقى، ما قالكش احسن شكلي واعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. ودي النقطه سبحان الملك اللي ايه كتير مننا، طب انت قعدت، ودي اللي بقولها، لان انا في الحقيقه انا مش هدفي من الكلام ده ان التبكيت، ولا هدفي زي ما قلنا التحليل لمجرد التحليل، احنا بنعمل التحليل اللي هو في سبيل الوصول للحلول علشان بالضبط نضع ايدينا على المشكله فين. فانا يمكن مش هدفي ان انا بكلم حضراتكم وانا يعني اول من احتاج لهذا الكلام. انا اذكر نفسي قبل ان اذكركم، ويعني انصح نفسي قبل ان انصحكم. بالعكس مثل هذه الامور الواحد بيحتسب بيها، انا بتبقى رساله ليا من ربنا قبل ما اكون رساله ليكم. فانا والله مش الفكره فكره التحليل اللي هو للايه، للمجرد التحليل، التحليل ده في سبيل وصول الحلول. انا بقول لحضرتك النهارده، بقول لحضرتك النهارده هي الفكرة، انت ماشي يا سيدي، انت خلاص غلط، اخطأت غلط زي ما حصل مع سيدنا كعب بن مالك، غلط واخطأت. وده اللي انا بقوله من الاول، انا ما بكلمش حد ها يقعد. انا مش بكلم حد، انا بكلم حد قاعد بالفعل، اوريدي قاعد، هو واحد قاعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. لا انا مش عارف اتخلص من اتطهر من هذا الذنب، ولا عارف اتخلص من هذا العيب، ولا هعرف اخرج من هذا الكرب، مش هعرف احقق هذا الخير او الانجاز او الكسب، مش هعرف. وقف. هو انا هدفي الحقيقه مش مجرد ان الكلام وخلاص، انا بس عايز يعني لو صح التعبير احرر نفسي واحرر حضرتك من تلك الايه المعاذير ومن تلك المناكير. عايز احرر نفسي احررك من المعاذير والمناكير دي، احرر نفسي واحرر حضرتك من الاوهام دي، ان فعلا هي اوهام. فلو افترضنا ان حضرتك قعدت، فانت بين خيارين دلوقتي، بين خيار ان انت تعمل ايه، تقع في تبرير التقصير كما وقع في تبرير التقصير. قالوا كنا مستضعفين في الارض. فضل قد ايه الكلام ده؟ فضل لغايه ما توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، لغايه ما خرجوا، ما انتهت رحله الحياه. ولذلك ده اللي انا نفسي فيه والله من الحلقات دي، اللي نفسي فيه لحضرتك ولنفسي، انت مستني ايه؟ مستني لما يعني توفاهم الملائكة الظالمي انفسهم؟ مستني لما تسمع فيما كنتم؟ هتقول قالوا ايه؟ كنا مستضعفين في الارض. ده كان ايه اللي خلانا نقول ان ده تبرير تقصير؟ ايه اللي خلانا اننا نقول دي اوهام ماشي ومعاذير، مجرد معاذير يعني ساقطه؟ ان ربنا قال الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يعني انتوا كنتم بتتعللوا بهذا الكلام وكنتم بتدعوا هذا الكلام، لكن في الحقيقه الامر لم يكن كذلك ابدا. انتوا بتتعللوا بكده. ايه اللي خلانا نفهم ان دي تعللات، دي مجرد اعتذارات، ان ده تبرير تقصير؟ ان ربنا قال لهم الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، الم تكن الخيارات واسعه، الم تكن الخيارات واسعه، الم تكن قدره الله واسعه، الم تكن رحمه الله واسعه، الم يكن حلم الله واسعا. كل واسع واسع يعني، وشفناها شفناها سبحان الملك. الم تكن ارض الله واسعه؟ فهي دي اللي انا عايز اقولها، ان النهارده يمكن من اهم النقاط اللي باكد عليها فكره ان هذا الذي وقع في هذا الاشكال الذي نناقشه في هذه الرساله من رسائل الفجر، القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه، هذا الذي قعد. لماذا قعد هذا الذي قعد؟ لماذا قعد؟ عنده تبرير تقصير، عنده تبرير تقصير. تبرير التقصير ده هو البدايه، هو البدايه في الحقيقه، لانه خلاه بقى كيف يرى الامور، يعيش الاوهام، يرضى بهذه المنزله، رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، اثاقلوا الى الارض، اخلد الى الارض واتبع هواه، ويتوهم انه معذور عند الله، يتوهم ان عنده عذره. معلش ما اصل انا قلت قبل كده مره وتكرار، قالوا كنا مستضعفين. مستضعفين دي بقى حط جنبها، اصل انا كنت مستضعف اقتصاديا، انا عندي ضعف اقتصادي، ظروفي الاقتصاديه ما كانتش تسمح، كنت مستضعف صحيا، ظروفي الصحيه ما كانتش تسمح، كنت مستضعف اجتماعيا، ظروفي الاجتماعيه ما كانتش تسمح، كنت مستضعف نفسيا، ما كانتش ظروف النفسيه تسمح، كنت مستضعف سياسيا، كنت مستضعف. كل واحد عنده واحد يعني عنده انا كنت انا كنت ما هي مستضعف خلاص، الدال الضاد والعين والفاء، يعني عندي ضعف، وهذا الضعف ليس ضعفا انا يعني، هو بيزعم انه مش ضعف خارجي، داخلي، ها داخلي. هي دي القصة. انا قلت تبرير تقصير، يقول لك لا لا انا ما عنديش مشكلة، انا داخليا ما فيش ازمة. لا، فيك ازمة داخليا، انت عندك المشكلة، وداؤك انت وما تشعره، وداؤك انت وما تشعره، قل هو من عندي انفسكم. فدايما يقول ايه؟ كنا مستضعفين، يعني انا داخليا ما عنديش مشاكل، بس لو الظروف الاجتماعية ما تستضعفنيش الى هذا الحد، يعني كان مستضعف خلاص، يعني ان هو ايه، ان هو داخل ان هو ما عندوش مشكله، لكن فين المشكله؟ المشكله كلها في ان الظروف الخارجيه بتستضعف فيا، بتستضعف فيا، بتتسبب لي في الضعف، بتوهم قواي، قواي النفسيه وقواي الايمانيه وقواي الاجتماعي. وزي ما قلت، اما ان الشيء ده اصلا يكون موجود بس هو الانسان مضخمه ومهوله، او مش موجود اصلا. فاهم؟ ضعفت. ليه ضعفت يا سيدي؟ مستضعف. انا بقولها مستضعف، ما قالوش كنا ضعفاء، قالوا كنا مستضعفين. وده اللي قلت عليه مره وتكرار في تبرير التقصير، الشماعات، الشماعه دايما عنده شماعات بيعلق عليها تقصيره، شماعات. والله انت مستضعف ليه؟ انت ليه لم تقوى على، ها، لم تقوى على انك تتطهر من هذا الذنب، او تتخلص من هذا العيب، او تعمل على تفريج هذا الكرب، او تنجز هذا الانجاز وتفعل هذا؟ ليه لم تقوى على انك تصلح او تعمل على نفسك ما يصلح دينك دنياك اخراك، لم تعمل على نفسك في الصلاح او في الاصلاح؟ يقول لك كنا مستضعفين. مستضعفين بإيه؟ مستضعفين بإيه؟ يعني احنا كنا تمام بس في حاجه جايه لنا من بره استضعفت. ايه بقى ده؟ ازيك سبحان الملك، المساله واسعه، استضعفينا في الارض بايه؟ بالظروف الاقتصاديه. ما كانتش ظروف تسمح، ما كانش معايا فلوس كفايه، كنا بالكاد مش عارف ايه، مشغولين باكل الشرب والعيش والكسب وعشان نعرف نربي العيال وعشان بالظروف الاجتماعيه. مشاكل بقى كتير مع مراتي، مع جوزي، مع حماتي، مع سلفتي، مع مساعد حتى بتاع الطماطم اللي تحت، يعني اجتماعي مش مستقر اجتماعيا، ظروف ما تنتهيش، مش عارف ايه، برضو احنا لسه مش عارف كذا، احنا لسه في بداية. لا مفيش حاجة خالص، بنتي عندها مشكلة، ابني عنده مشكلة، خالي عنده مشكلة، خلاص عدينا الاقتصاديه والاجتماعيه، الصحيه. اوف صحتي ما تسعفنيش، ما اقدرش، بس انا ما فيش، وهو اللي صحته ما تسعفوش ده سبحان الملك، بتشوفه زي الاسد كده لو كان امر امور الدنيا. الظروف الصحيه ما تسعفنيش، النفسيه والله نفسيتي، لا ده عندي طول الوقت حاجات، ونفسيتي ومش نفسيتي وبالي مشغول ومش بالي مشغول، مفيش حاجة خالص. لا الظروف السياسية بتاعت البلد وكذا ومش مستقرة والأوضاع، مفيش حاجة تدي الإنسان، مفيش حاجة خالص. إيه الظروف المناخية، الحر، جو حر، والواحد مش طايق نفسه، وهنعمل إيه في الحر ده؟ نعمل إيه في الظروف اللي إحنا فيها دي والحر ومش عارف إيه؟ مش لاقي حاجة. يعني سبحان الله، زي ما ربنا يقول انتوا مستغربين على فكرة الحر دي، هم ايه قالوا لا تنفروا في الحر، لهم لا ما نخرجش في الحر. وده كان واحد من اختبارات تبوك، ان تبوك كانت الظروف المناخية مش مناسبة، شدة الحر، مش اي حر، حر الجزيرة العربية، فحر شديد، لا تنفروا في الحر، فبقى الحر والعطش وبتاع والتلزيق والكلام من ده. قل نار جهنم أشد حرا، مش لاقي حاجة، يبقى مستضعف بالظروف المناخية. ليه ما عملتش حاجة الأسبوع ده؟ ليه ما عملتش اللي المفروض تعمله النهاردة؟ أوف ده الجو كان حر بشكل ما تعرفش، الواحد ما كانش، يا الله حر جديد، مش لاقي أي حاجة، الاحتباس الحراري، ثقب الأوزون، أي حاجة في أي حاجة. ما هو عايز حاجة عشان خاطر يسكن ضميره، عايز سماعة يعلق عليها. فتبرير التقصير يفضي إلى معاذير، هذه المعاذير لازم يكون محتاج شماعات يعلق عليها هذه المعاذير. مش لاقي حاجة خلاص، ظروف النشأة، أصل أنا ما تربيتش في أسرة صالحة ملتزم، أصل أبويا الله يسهل له يعني، والله يكرمه يعني، يعني ربنا يسهل له، جزاه الله خير، اهتم بالدنيا بس ما اهتمش بدين. امي الله يكرمها ما كانتش بتاخد بايدي للطاعه، وما كانتش بتساعدني، وما كانتش بتعمل، وما كانتش بتودي، وما كانتش بتصحيني، ما كانتش تعمل لي سندوتشات الصبح، اي حاجه. مش لاقي، حاول اشوف حاجه في الماضي، حاجه كده في الماضي، مش الماضي القريب، الماضي البعيد. ظروف النشأة ناقص، يقول لك مش لاقي حاجه خالص، اصل امي ما كانتش تتعرض للشمس كفايه وانا في بطنها، فانا طلعت عندي مشاكل وعندي نقص مش عارف ايه وعندي ايه. طب ليه التقصير؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. هذا اشكال كبير، هذا الاشكال للاسف الشديد اللي الانسان ده فهو واخترع وهما، اخترع وهم، وهذا الوهم الذي اخترعه عاش في كنف هذا الوهم، فيؤذ به وفيجأ اصلا بيتسئل. يعني هو اصلا اول مفاجاه انه يتوصف، طبعا هو مش هيعرف دي، بس يفاجئ بان الملائكه اللي جايين، اللي والله العظيم اللحظه دي لحظه صعبه، مش متخيل هذه اللحظه. انا بعتبر دي اهم لحظه ترقب في حياه الانسان على الاطلاق، ان هو يجي كده قاعد مستني يسمع خروجي ايتها الروح، ايوه اسمها الروح ايه بقى؟ طيبة ولا الروح الخبيثة؟ دي اول مفاجأة. اول مفاجأة ان هو يبقى من الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. اول مفاجأة. اول مفاجأة. ولذلك انا قلت والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، هذا الكتاب العزيز من اعظم نعم الله عليه. اعظم نعم الله عليه. من اكرام الله لنا ان ربنا بيخبرنا بالكلام ده. ويقول لنا الكلام ده من دلوقتي عشان ما نعيش الوهم، عشان ما نخدعش نفسنا، عشان ما نبقاش اسرى لتلك التغريرات والمخادعات. الاول كده بيقول لك اهو يا ريت انت تشهد الكلام ده، بس ده مطلوب ايه؟ مطلوب ايه؟ ولذلك دايما امور الاخره من اهم العبادات المنهجيه المطلوبه فيما يخصها الشهود، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الانسان يتفكر وينظر ويحضر، هكذا يحصل الشهود. يتفكر في هذا الكلام وينظر كانما ايه؟ كانما يراه بعين قلبه، ويحضر كانما يشهد ويشهد، يحضر هذا المشهد. ان في ذلك لذكرى، ان سوره قاف اللي هي جاءت فيها كلمه الوعيد 6 مرات، اكثر سوره جاء فيها كلمه الوعيد في القران الكريم. فهذا الوعيد، هذا الوعيد الذي يذكر لنا، وهذه المآلات والمصائر، هذه المصائر الانسان محتاج فيها ايه؟ محتاج ان في ذلك لذكرى. متى تحصل الذكرى بهذه الاشياء؟ متى يتذكر الانسان من نسيانه وغفلته؟ واحنا كده في حاله نسيان. الموهوم ده مش في حاله نسيان اكيوت او حاده، ده في حاله نسيان مزمنه، ده كرونيك فورجيتنج او فورجيتنس. هو في واحد في ايه؟ في نسيان مزمن، في غفلة مزمنة. إيه اللي خرج ابن آدم من هذا النسيان المزمن والغفلة المزمنة؟ إن يحصل له التذكر، والتذكر وحضور المذكور في القلب على الوجه اللائق به. كيف يحصل هذا التذكر؟ لا يحصل هذا التذكر أبدا إلا من خلال التفكر والتدبر، خلال التفكر والتدبر الشهود بالذات. فإيه اللي يخلينا الكلام ده يجي يستجلب فأذكره؟ إن في ذلك لذكر ربنا بينبهنا. بعد ما كلمنا عن الوعيد وكلمنا عن المصائر وكلمنا الوعد والوعيد بشكل عام، قال إن في ذلك لذكرى، في ذاك الذي ذكر، بل في القرآن كله. لأن تفسير ذلك عائد عليه، على هذا الذي ذكر في هذا السياق، ولا هذه السورة، ولا في هذه السورة، ولا في القرآن كله، ولا تعارض. إن في ذلك لذكرى. لذكرى لمن؟ مش بس لتذكر، لا، يعني حصول الذكرى في القلب على وجه اللائق. إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب حي. قلوب بقى أولياء الله، قلوب أنبياء الله، قلوب الصالحين، هذا القلب السليم مش القلب السقيم. فالقلب إما سليم وإما سقيم. فإذا كان القلب سليما، إذا كان القلب سليما، القلب السليم لمن كان له قلب، أول ما هيسمع الكلام ده يتذكر. خلاص، إذا ما قلنا هيتفكر، ينظر، يحضر بكل جوارحه، وهو شهيد كأنما يشهد ويشهد هذا الكلام. إذا حصل هذا، إذا حصل هذا للإنسان صاحب القلب السليم، كان ده يعمله أوتوماتيك. أصحاب القلوب السليم يسمع الوعيد، يسمع النذارة، يسمع الكلام ده، يسمع الوعيد، يشهده على طول. فعنده هذا الشهود الإيه؟ الشهود التلقائي، الشهود الأوتوماتيك. عنده مهارة الشهود، عنده التخلق بالشهود، أصبح ده خلق، يعني شيء كالخلقة فيه، هيئة ملازمة للنفسية تصدر عنه بلا تكلف. فعلى طول يحصل الكلام ده، خلاص يشهد على طول. فخلاص تمام زي الفل، يسمع زي كقلب محمد صلى الله عليه وسلم، كقلب أصحابه الكرام، كقلب الأنبياء، كقلب الأولياء، كقلب الحكماء الأتقياء. فهذا القلب حاضر عنده الكلام ده، يسمع، خلاص يسمع يستجيب. طيب هناك القلب السقيم. القلب السقيم محتاج إيه بقى؟ أو ألقى السمع هو شهيد. هنا السمع ليس سمع الجارحة فقط، لكن سمع القلب الأساس. كان القلب ده يقول له ثواني، تعالى تعالى تعالى، انت رايح فين؟ انا مشغول. تعالى انا مشغول، بقول لك تعالى لو سمحت. اسمع ماذا يقول الله، اسمع ماذا يقول الله، اسمع. ألقى السمع وهو شهيد. معلش سمعت سمعت سمعت. تفكر عشان تفهم هذا الكلام. فهمت. تفكر عشان تعرف أبرز ما يبغى لك فعله. عرفت. تفكر في العواقب. تفكر، انظر، احضر، ساعتها تحصل له الشهود، تحصل له الذكرى بعدها. لأن التدبر هو الذي يفضي إلى التذكر. يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر يفضي إلى التذكر، هذا الشهود يفضي إلى التذكر مباشرة، فيحصل له الذكرى في قلبه. فلذلك سبحان الملك، هذا الإنسان الذي في غفلة، هذا الإنسان الذي في سهو، الذي في سكرة، الذي في غمرة، كل هذه صور من صور الغفلة والنسيان، ده عايش في وهم، وهم تبرير التقصير. عنده قائمة من المعاذير وقائمة من الشماعات اللي معلق عليها هذه المعاذير. متى يصدم أول صدمة؟ ده لو كان لو قلبه فيه قدر من التفكر هيصدم في الدنيا، هيصدم في الدنيا، الدنيا هتبين له حاجات. لكن أول صدمة، أول صدمة للآيات بتحكي لنا عنها، إنه يفاجأ إن مش دول الملائكة اللي هو متوقعها. الله، ده مش دول بتوع خروج آياته الروح الطيبة. إزاي خروج آياته الروح الخبيثة؟ إزاي؟ فين الملائكة دول؟ ده دول مش الملائكة اللي هم توفاهم الملائكة طيبين، لا، توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أنا جاي لي النوع ده ليه؟ ليه جاي لي النوع بتاع ظالمي أنفسهم؟ ليه مش جاي لي النوع بتاع الطيبين؟ إزيك والله الذي لا إله إلا هو، والله والله الذي لا إله إلا هو. اللفظة لو إن الإنسان يتفهم أو يتفكر، والله العظيم يعني توقظه من غفلته، تحرره من أسر نسيانه. شوف ربنا قال عنهم إيه، وصفهم به، هل هنا طيبين ما قالش هنا خبيثين، هل هنا طيبين ما قالش هنا خاسرين، ولا الظالمين أنفسهم. نقسم بالله تبرير التقصير وقائمة المعاذير، أنت لا تضر بها غيرك وإنما تضر بها نفسك، أنت تظلم بها نفسك، أنت لا تظلم بها ربك ولا تظلم بها غيرك ولا تظلم بها دينك، أنت تظلم بها نفسك. لذلك كثيرا ما يوصف بأنهم ظالم أنفسهم، ظلم نفسه، ظلم نفسه أنه أوردها الموارد، وكان عارف قرارت نفسه أن هذا تبرير تقصير، وأنها معاذير، وأنها لن تغني عنه بين يدي الله شيء، وأن هذا القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. الذي يغذيه تبرير التقصير، يغذيه على طول، بيغذيه وبيمده، يمده يمده يمده. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذا الذي يمده، يمده في غيه، يعرف إن هو أول ما ظلم به ظلم نفسه، أول ما ظلم به ظلم نفسه، أوردها الموارد، ظالمي أنفسهم. دي أول صدمة، أول صدمة إنها يتقال له انتهى. ودايما بقول سبحان الله مرة وتكررنا، تعجبني جدا كلمة رأي ابن خثيمة، وكثيرا ما أكررها، أمه تقول له يا بني لما تتعب نفسك، أقول يا أمه راحتها أريد. قاموس برضه، كان عندي مقالة في بلي احنا اسمها قاموس الربانيين، الربانيين دول عندهم قاموسهم الخاص بيه. في قاموس الناس العاديين، إن واحد رايح لناس فقتلوه إنه خسارة، وهو في قاموسه يقول فزت ورب الكعبة. قاموس الربانيين عندهم ده فوز، وعند التانيين خسارة. الربانيين في قاموسهم ده راحة، وهو عند التانيين تعب. الربانيين في قاموسهم كل شيء بيقرب العبد من ربنا، كل شيء بيقرب العبد من ربنا في قاموس الربانيين ده مكسب، وإن خسر الدنيا وما فيها. الربانيين عندهم قاموسهم، قاموس الربانيين. فهو كان بيشوف نفسه إزاي؟ بيشوف نفسه بيريح نفسه، بيأمن نفسه، بيسعد نفسه، وفي الحقيقة بيظلم نفسه. أتمنى أن تتقرر هذه الحقيقة في قلبك وفي قلبك، تستقر الحقيقة دي في قلوبنا، أننا بتبرير التقصير، بقائمة المعاذير، بالقعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة، بالمكابرة، بالمعاندة، بهذا الاستسلام، أنا لا أظلم أحدا، إنما أظلم نفسي. أنا مش زي البعض متوهم بريح نفسي. خلينا ريح شوية. أنت بتريحش نفسك. أنا بأمن نفسي. أنت بتأمنهاش. أنت بتعرضها للخطر. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين. إن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. هذا خوف يستجلب الأمن، هناك أمن يستجلب الخوف. بيتوهم الإنسان إيه؟ أنت بتتوهم إيه حضرتك؟ بتتوهم إيه لما كسلت، لما تقاعست، لما قعدت، لما استسلمت، استسلمت لذنبك ولا لعيبك ولا لكربك، استسلمت لضيق الخيارات المتاحة في توهمك، استسلمت للظروف الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، النفسية، أيا كان، استسلمت. استسلمت. هو الإنسان هذا تبرير التقصير، هذه المعاذير التي هو ظلم مين؟ أنت توهمت أنك بتريح نفسك، توهمت أنك بتأمن نفسك، أنت مش أمنها، أنت بتعرضها للخطر، أنت مش بتحسن إليها، أنت تسيء إليها، أنت مش بتكرمها، أنت بتهينها، أنت مش بتريحها، أنت بتتعبها. والله أنا فاكر يعني مرة كده، مش فاكر، أعتقد في أولى كلية، تانية كلية، حاجة زي كده، أنا فاكر بالضبط المكان، كنت راجع من الكلية رايحين للمدينة الجامعية، ما أعرفش الله كان في سنة تالتة ولا إيه، وكان في صديق كده، فبنتطارح أشياء يعني، قلت له سبحان الله الواحد قاعد يفكر، حتى أنت لو برضو استجبت لنزغات النفس ونزغات الشيطان، وساوس النفس وساوس الشياطين الجن والإنس، وعملت معاصي وعشت حياتك وعملت كذا وكذا وكذا، وكلت وشربت وعملت ورحت وجيت ووديت، وما أقمت للحلال ولا الحرام شيء، برضو مش تستريح، برضو مش تبقى مبسوط. مش هتبقى مبسوط، مش بس عشان انت مقتنع ان ده متعب، لا، لان انت بالظبط مش ماشي على الكتالوج. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ده خلاص، دي سنه من سنن الله، سنه من سنن، مش تستريح، وانت وهمت انك مستريح، مش تستريح، تبقى معذب برضه. فمتى يتفهم الواحد منه انه كده بيورد نفسه الموارد، انه متخيل انه كده بيريح نفسه وهو بيتعبها؟ انا بأمن نفسي وانا بعرضها للخطر. بالعكس، الامان، كل الامان في طاعه الله سبحان الملك. يعني قلنا لما كنا بنستعرض الايات بتاعه مطلع سوره العنكبوت الحلقه الماضيه، ربنا يقول الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنوا. لازم تختبر، ومش اي اختبار، اختبار ابتلاء ضبابي شويه لانه مرتبط بالهوى. ولقد افتنا الذين من قبلهم في العالم الله الذين صدقوا العالم الكاذبين. وبيقول ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. يقول لك لا، انا ما عملتش الطاعات، ما التزمش مثلا بالسنه علشان خاطر ابقى في امان، وما لا اؤذى، ولا يغلق علي ابواب، ولا يضيق علي في شيء. دول كده هيكونوا امنين من التعب والنصب والهم والغم؟ ابدا. ام حسب الذين يعملون السيئات للفرار من الابتلاءات، الفرار من ابتلاءات الطاعه، الاختبارات بالطاعات، اي يسبقونها ساء ما يحكم، ساء ما يحكم. ام حسب الذين عملوا السيئات يسبقون ساء ما يحكم. مش هتستريح لحاجة، مش هتأمن ولا حاجة. متخيل كده؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. هتستريح؟ مش استريح. أنا نفسي بس يستحضر الواحد فينا أن ذاك الذي يقعد مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة، ذاك الذي يستسلم للظروف يقعد بسبب الظروف، ذاك الذي يبرر تقصيره ويكثر من معذيره، هو بيتصور أنه كده والله ده تمام وأنا بريح نفسي والدنيا حلوة ونجوت. والله ما نجوت، هلكت. إلا أن يتغمدك الله الفضل منه ورحمة، إلا يشاء ربي شيء، أنت ما نجوت، هلكت. أنت أوردت نفسك الموارد، أنت دخلت في مستنقع كما قلنا، تبرير التقصير المفضي إلى كثير المعاذير المفضي إلى المناكير، أنت دخلت في مستنقع. حسن، أنقذ نفسك، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، أنقذ نفسك، أخرجوا أنفسك. سبحان الله، يعني قالوا ربنا أمتنا ستين وحياتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فإلى خروج من سبيل. نعم، قد كان هناك سبيل وسبيل وسبيل وسبيل وسبيل، قد كانت هناك سبل سبل، لكن ما أراد الخروج، ما أراد الخروج، هل الخروج من السبيل؟ اخرج الآن، اخرج الآن، اخرج الآن، اخرج الآن من ذنبك، اخرج من عيبك، اخرج من كربك، اخرج من كسلك، اخرج من تقصيرك، اخرج من استسلامك، من قعودك، اخرج من تبريرك، اخرج من معاذيرك، اخرج من مناكيرك، اخرج الآن، اخرج الآن، لأنك الآن وصفك عند الله ظالم لنفسك. فأول صدمة، أول صدمة أنه يفاجأ بأن جايله الملائكة اللي جايين لظالم أنفسه مش اللي جايين للطيبين، اللي بيقول لهم سلام عليكم، ما هيسمعش خروج أيها الروح الطيب. أول صدمة. فربنا بيقول لنا علشان نتذكر من دلوقت، عشان نتفكر في هذا الكلام من الآن. تاني صدمة، بيسألوه فيما كنت؟ الله، وانا هتسأل هو هو هو بس بس هو هو انا هو انا المبررات دي ما كانتش صح، هو هو هو هو انا هو انا الحاجات اللي انا كنت بقولها دي ما كانتش، انا كنت على فكرة عندي ظروف، عندي ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية وظروف صحية، وكان عندي ظروف نفسية، وكان عندي أشياء، وعندي مبرراتي، وعندي أنا عندي شماعات كتير عليها كتير من المعاذير، أنا عندي حاجات كتيرة، الحاجات دي مش شغالة، مش نافعة. بسألوني ليه؟ قلتها قبل كده مرة وتكرار، إن كثير للأسف الشديد من القاعدين المستسلمين المتوهمين ضيق الخيارات المتاحة. أنا أعمل إيه؟ ما خلاص أعمل إيه؟ أعمل إيه في نفسي؟ أعمل إيه في نفسي يعني؟ أموت نفسي؟ أعمل إيه في نفسي؟ ما أنا آخري كده. أعمل إيه في ابني؟ أعمل إيه في زوجتي؟ أعمل إيه في زوجي؟ أعمل إيه في الناس اللي معايا اللي بعلمهم؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه في الظروف اللي أنا فيها دي؟ أعمل إيه في الناس وأوضاعهم ومش عارف إيه؟ أعمل إيه يعني؟ وخلاص مفيش. حاولت مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أعمل إيه؟ ما الدنيا مقفولة في وشي، ما ضيقوها في وشي. هو أنا لقيت حد بيقول لي كذا وقلت لأ؟ هو انا لقيت الابواب مفتوحه قلت لا؟ والله هو على اساس الاختبار الباب مفتوح هتدخل ولا ما تدخلش؟ الاختبار انك تفتح الباب اصلا، ان ربنا يخلق لك بابا، مش يفتح لك بابا، يخلق لك باب ويفتحه لك. الكلام ده فصلنا فيه المره الماضيه. فيتصدم تاني صدمه السؤال فيما كنتم، اللي قلت قبل كده مرة وتكرر، أن بعض الأفاضل الفضليات القاعدين المستسلمين المتوهمين ضيق الخيارات المتاحة، مفيش مساحات، يقول لك لا والله ممكن الدنيا واسعة بس أنا عندي ضيق نفسي، بس أنا ما مش كثير منهم لا يستحضر أنه سيعاتب ويحاسب ويعاقب، يعاتب يحاسب يعاقب. فيما كنتم؟ فيما كنتم؟ يعاتب على ذلك. إذا هو انا هتعاتب على ان انا مش عارف ما اخدش المحاوله؟ ما ف... ستعاتب، ستحاسب، ستعاقب. انت دورك تفضل الى ان تلقى الله. قال له ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فايه كتر خيرك، عملت اللي عليك، كفايه قوي كده، كده اخرك. لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انت مستمر، قل له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. مفيش ده، مفيش، هو ده مش مفيش عند ربنا، مفيش عند ربنا ان الباب ده اتقفل خلاص نقعد نستسلم. مفيش عند ربنا كده، مفيش عند ربنا ان المشكله دي حصلت خلاص كده انا عملت اللي عليا. حاولت مع الذنب ده كتير، حاولت مع العيب ده كتير، حاولت مع الكرب ده كتير، حاولت مع التعدي ان اعملها المنجزات، حاولت مع هذه المنكرات، حاولت مع هذه التحديات والابتلاءات، حاولت مع هذه الاشياء. مش كده فيه ان انت بتشتغل طول الوقت زي ما اتكلمت المره اللي فاتت. لان احنا انا قلت بقول لحضرتك تاني وتالت ورابع وخامس، بقول لحضرتك تاني وتالت ورابع وخامس، احنا بنحاول نتحرر من اللي موقعنا في المصيبه اللي احنا فيها دي. حاول نتحرر منه، بس حاول نتحرر في مجموعه من الاوهام هي مكبلها دي. وقلت منها ان بعض الافاضل الفضليات متصور انه كده لا والله كده احسن الى نفسه، وكده ريح نفسه، وكده وكده امن نفسه، وكده عمل اللي عليه، وكده سلم نفسه. لا، ما سلمهاش، ده اوردها المولد. اتحرم من الوهم ده، ظالم لنفسه. اتحرم الوهم ان انا لا كده خلاص الحمد لله انا عملت اللي عليه، فلا اعاتب ولا احاسب ولا اعاقب. لا، تعاتب، تحاسب، تعاقب. مين اللي هينجو؟ اللي هو لما يسأل جاهز، جاهز. ألم قالوا فيما كنتم؟ يتقال لك فيما كنت؟ يتقال لك ليه كسلت؟ ليه تقعصت؟ ليه قعدت؟ ليه استسلمت؟ ما هو ما كانش، قلنا زي في الحلقة الماضية، انت مش متعبد بالنتائج، المهم بتموت في الطريق، وصلت ما وصلتش، بلغت ما بلغتش، مش مهم، هم موت في طريق. المهم ان انت طول الوقت تكون بتجاهد. والذين جاهدوا فينا يهدينهم سبلنا. ما تقفش، ما تقعدش، ده المطلوب من حضرتك. وتوهم بقى ان خلاص قعدت، وقفت، استسلمت، حاولت مره وخلاص. لا، معاتب، محاسب، معاقب. قالوا فيما كنتم، هنيجي بقى لهيه. يبقى الصدمة الأولى كانت أنهم جالهم الملائكة بتاع ظالمي أنفسهم. الصدمة الثانية اتفاجئوا بالسؤال، الله، ده أنا بتعاتب، أنا بتحاسب، ممكن أتعاقب. الصدمة الثالثة أنهم عرفوا أن تبرير التقصير والمعاذير لن تغني عنهم شيئا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الارض. الحمد لله كان معايا اعذاري، معايا اعذاري، انا استضعفتني ظروف الاقتصاديه، واستضعفتني ظروف الاجتماعيه، واستضعفتني ظروف الصحيه، واستضعفتني ظروف النفسيه، واستضعفني الاذى اللي جاي لي من بره، واستضعفني الحاجات اللي في الماضي اللي مكبراني، واستضعفني مش عارف ايه، واستضعفني ايه، واستضعفني ايه. معلش، ما قدرتش، ما خدتش خطوه عشان انا مستضعفين في الارض. فالصدمة الثالثة ان خلاص كده انا تمام بقى، هو انا معايا تبرير التقصير، معايا قائمة المعاذير، جايب بقائمة المعاذير بتاعتي بشماعاتي واخر حلاوة، ومتوهم انها تنجيني. كذاك الذي سبحان الملك في اول من تسعر بهم النار. فهذا الرجل الذي في رواية في الروايات قارئ للقرآن، وفي رواية الترمذي جامع للقرآن، فأتي الله به فيقول ألم أعلمك ما أنزلته على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رب. تمام، زي الفل، مش متوهم أنه يتسأل السؤال ده، وأصلا مصدوم. هو أنا أصلا واقف ليه؟ أنا بتحاسب كده وليه بتعاتب؟ بتحاسب ليه؟ ليه أصلا أنا هنا؟ ليه أنا هنا أصلا؟ ده أول صدمة، بس عادي، لعله حساب عادي. النقطة التانية يعني أصلا إن هو في الناس اللي بتتحاسب دول لأنه توقف بس زي صدمة الراجل ده بإن هو الملائكة اللي ظالمة أنفسهم اللي جاية له. اللي أصلا بقى كمان بنتعاتب ونتحاسب على إيه؟ أيوه ألم أعلمك ما أنزلته على رسولي صلى الله عليه وسلم، تمام. فماذا عملت فيما علمت؟ الله، هو أنا هتسأل على دي؟ وأنا هتسأل على اللي أنا عن علمه ماذا عمل فيه؟ هتسأل عن الآيات دي كانت فين عنايتي بمعانيها وتحديدا العمل بيها؟ فماذا عملت فيما علمت؟ في الرواية الأخرى فماذا عملت فيما علمت؟ زي ده هنا، هو أنا أصلا هتعاتب؟ هو أنا هتحاسب؟ هو أنا ممكن أتعاقب؟ فيبدأ يحط مبرراته. إيه مبرراتك؟ قول لي مبرراتك. فماذا عملت فيما علمت؟ فماذا عملت فيما علمت؟ تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته، فكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. أنا كنت مشغول بحاجات تانية أهم. أنا تعلمت فيك، علمت فيك. أنا ما كانتش الظروف سامحالي إن أنشغل بأكتر من كده، هعمل إيه؟ زي بعض الافاضل الفضائيات كتير قوي يقول لك انا هعمل ايه التحفيز، ما فيش مجال مع التحفيز ان احنا نفهم المعاني ومش نفهم المعاني، ما فيش مجال نفسي ان انا اقعد اعمل كذا، ما فيش وقت، ما فيش وقت، هعمل ايه؟ بيلقي معاذيره. سبحان الله، دايما تستوقفني في سوره القيامه. سبحان الله، ربنا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. مهما يلقي من معاذير هو بنفسه بصير، هو عارف نفسه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. مهما يلقي من المعاذير هو بنفسه بصير، وبنفسه بصير مهما يلقي من المعاذير. وهو أكتر واحد عارف نفسه، وأكتر واحد بصير بحاله مهما ألقى من المعاذير. فهذا الإنسان هنا فيقول والله أنا يلقي معاذيره، ألقي معاذيرك، ألقي معاذيرك، يلقي معاذيره. تعلمت فيك العلم وعلمت، قرأت فيك القرآن وأقرأت، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. بيحاول يلقي معاذيره ليه؟ ما عمل بما علم. ليه ما كانش منشغل بالمعنى؟ ما كانش منشغل بالعمل بالعلم؟ ما كانش الكلام ده يشغله؟ فهو يتوهم أن معاذيره ستنجيه وأن تبريره سينجيه، يتوهم كده ويطرح تلك المعنى، رغم أنه هو في قرارة نفسه أكثر إنسان يعلم أن الأمر فيه إشكال. ولذلك دائما نقول لديه، لدى هذا الشخص نوع من الخلل، خلل في النية وخلل في المنهجية، خلل في نيته. لأنه لو كان فعلا يتعلم هذا العلم لله لتعلمه على المنهاج الذي يرضي الله، لاعتنى بمعناه، لأن الله ذم الذي اعتنى بمبناه على حساب معناه، والذي اعتنى بمبناه وأهمل معناه، كمثل الحمار، كمثل الكلب، كالأنعام، ومنهم أميون. فلو كان يتعلمه لله، لو كان يتعلمه لله، يتعلمه على مراد الله وعلى المنهج الذي يرضي الله، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج النبوة، كان عنده إشكال في النية. هو الذي تسبب في هذا الإشكال في المنهجية. الإشكال في المنهجية أن كان علاقته بالآيات مبنى بلا معنى، علم بلا عمل، كانش مشغول بهذا الكلام. فلما يقول تعلمت فيك العلم وعلمت، قرأت فيك القرآن وأقرأت، فكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقال له كذبت، الله، يقول الله له كذبت، تقول الملائكة كذبت، يذهبوا به إلى النار. كذبت في فيك، فيك تعلمت، فيك قرأته، أنا واحد ما أنا قليل وأنا النهار إيش أعمل تاني؟ لكن هو كان عايش في تبرير تقصير وعايش في المعاذير، قاعد عن العمل، قاعد عن العناية بالمعنى، قاعد ده أمر بس يعني واحد من الأمور، قاعد عن اتباع منهج النبوة، ناخد الخطوة، بتحلل أصل الظروف، أصل الواقع، أصل أنا، أصل هعمل إيه، أصل كذا، ما هو الناس ما بتساعدناش، ما هو أصل أنا ما عنديش وقت كفاية، أصل أنا لسه المشاغل، أصل مش بتعلق. أنا بس بدي حضراتكم مثال بس على الصورة اللي هنا، ثلاث صدمات. الصدمة الأولى إن جاي له الملائكة اللي هم ظالمي أنفسهم، زي صاحبنا ده بتاع أول من تسعر بهم النار، ولذلك هذا الحديث عجيب، في أول من تسعر منه عجيب، عجيب هذا الحديث صراحة. سيدنا أبو هريرة كان كلما يأتي يحدث بهذا الحديث يغشى عليه من هول الأمر، وسيدنا الإمام سيدنا معاوية رضوان الله عليه لما سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا وقال قد فعل بهؤلاء هكذا، يعني دول اللي فعل بهم هذا، أن بعض الروايات بقى أن ده عالم، قد فعل به هكذا، صدق الله ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. ربط هذا المعنى بهذه الآية، يقول وكأن هذه الآية من هذا الحديث من الآفاق التطبيقية لهذه الآية حرفيا. هذا هو الإشكال. فأول صدمة تأتيه ملائكة ظالم أنفسي، صدمة ليه؟ أنا كنت شايف أن أنا صح، أنا كنت شايف أن عمل اللي علي، أنا كنت شايف أن فيش أحسن مني، أنا كنت شايف أن أنا أحسن زوج في الدنيا، أنا أحسن زوجة في الدنيا، أنا أحسن أب في الدنيا، أنا أحسن أم في الدنيا، أنا أحسن معلم في الدنيا، أنا أحسن معلمة في الدنيا، أنا كنت شايف أن أنا عامل كل حاجة، أنا كنت شايف أن أنا عاملة كل حاجة، أيوة الحاجات دي، طب ما أنا كان عندي فيها أعذاري، ما أنا عندي فيها مبرراتي، ما أنا عندي فيها كذا، ما أنا ما كنت أعمل إيه، ما فيش حاجة تانية. مشكلة، مشكلة. أول صدمة أن يجيله الملائكة الظالمين أنفسهم، ثاني صدمة أنه يتعاتب، فيما كنتم؟ فيما كنتم؟ ما هو المفروض معروف أنا فيما كنت؟ وأنا كنت بقول والله وأحلف وأتقطع وأقول بالأقسام والأيمان، والله ظلم ما حد يكلمني، وأقول عملت اللي علي واستفرغت وسعي ومش عارف وإيه وجبت آخري وما أقدرش أعمل أكتر من كده وحاولت وفعلت وجهدت نفسي وطرقت كل الأبواب وتحملت وصبرت وفعلت. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض غصب عني. هي دي يعني مستضعف، دي غصب عني مش بإرادتي، الظروف أكبر مني، الظروف كانت أكبر مني، المشاكل كانت أكبر مني، الفتن كانت أكبر مني، الأمر كان أصعب مني، غصب عني، غصب عني، كنا مستضعفين. فإذ بهم تأتي الصدمة الثالثة، إن مبرراتك معاذيرك وهي كأن لم تكن، يضرب بها وجهك. ولذلك قال ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن، يعني الكلام ده أنت كنت عارفه وانت في الدنيا وكان قدامك وانت في الدنيا وكنت بتعمله. الإنسان فينا لما كان بقى هذا المستضعف اللي مستضعف بسبب ايه؟ غصب عني ومش بإيدي والظروف أكبر مني والمشاكل الاجتماعية والظروف الاقتصادية والمشاكل اللي ما كان في حاجة ما بيبقى عايزها ومصمم عليها وصادق في طلبها، كان بيعمل ايه؟ كان بيستميت في انه يفتح لها باب. والله الذي لا إله، وهذا رأيته من الناس في الدنيا والآخرة، فيما يخص الدنيا والآخرة، فيما يخص الدنيا والدين. إذا كان الأمر يخص الدين أقول لك أنا هعمل ايه يا عم، ما أنا ما لقيتش حد يشجعني، ما لقيتش حد يساعدني وحاولت، بس إنما في الدنيا أوف. على المجاهدة والمصابرة والمثابرة والمرابطة عشان يتم له الأمر. الهمة والعزيمة والإصرار ده إنما فيما يخص الدين لا. فهنت أنت ألم تكن أرض الله، أنتوا شفتوا بعينيكم أن أرض الله واسعة، أن أرض الله واسعة. لما الشغلانة دي تقفل قدامك الباب حاولت الباب تاني وتالت ورابع وخمس وعشر لغاية ما افتح لك باب. لما المشكلة دي حلها اتقفل بسبب باب حاولت في أبواب كتير. أنت شفت بعينك، شهدت بقلبك حق يقين أن الخيارات التي خلقها الله واسعة، أن أرض الله واسعة. شفت بعينك أرض الله واسعة، أن أرض الله واسعة. بس استسلمت لما كان الأمر يخص دينك، استسلمت مع أول ولا تاني ولا تالت محاولة، وكان يخص آخرتك استسلمت. لا، إذا كان يخص دنياك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لما كنت فتح المشروع بتاعك في المكان الفلاني وممشيش، مش رحت حاولت في المكان التاني؟ لما كنت عايز تنفذ الفكرة بتاعتك بتاع الدنيا في الباب الفلاني ما نفعتش، ما حاولتش في باب تاني؟ لما كنت عايز تتجوز فلانة ما كنتش عارف توصل لها من طريق أمك وخالتك ومش عارفين، مش توصل طلع عن طريق أم واحد صاحبتك ولا أم واحد صاحبك قصدي، ولا ما عملتش كده؟ عملت أنت بنفسك شهد لم تكن أرض الله وساعتين متواجروا فيها. ربنا ما قال لناش رده، زي ما قالناش الرد بتاع الرجل اللي هو تقال له كذبت ويرد يقول ايه. ما هو فعلا عارف ان هو كان بيضحك على نفسه. يعني سبحان الله، زي ما ربنا يقول يعني على الناس بتوع ايه، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، لسه عايش الوهم، مش كنا معاكو، مش كنا زيكو، مش كنا مجتهدين زيكو، نشطين زيكو، مش كنا بنفعل، مش كنا بنفعل، مش كنا. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. هذه اللقطة، أن يشهد المرء ذلك. دي الصدمة الثالثة. الصدمة الثالثة إن تبرير التقصير ما أسعفهمش، المعاذير ما أسعفتهمش، وترد عليهم بهذا الرد: أرض الله واسعة. ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم تكن الخيارات واسعة؟ ألم تكن الخيارات واسعة؟ مش الخيارات حتى في حقيقتها، يعني بصرف النظر إن في خيار واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، لا مش لازم. يعني الله بيقول لك الأمر واسع، يعني الأمر واسع، حاول منفعش، حاول تاني، حاول تالت، حاول عاشر، حاول رابع، وإن الله لا يمل حتى تملوا. وكل ما بتحاول بتاخد أجرك، تحاول بتاخد أجرك، تحاول بتاخد أجرك. ده ما كانش واسع؟ كان واسع، أنت اللي ضيقتها لنفسك. ده كان واسع، غير إن على حقيقته واسع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا يزال العبد يذنب يستغفر، يذنب يستغفر، يذنب يستغفر، حتى يغفر الله له، يستجير بالله ويستغيث بالله وينطرح على باب الله فيما يخص عيبه حتى يطهره الله. أبواب مغلقة يفتح له الأبواب المصدى، يخلق له بابا واسعة. هذه النقطة المهمة، واسعة. بس هو الإنسان ده كانت الصدمة الرابعة: فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. هنعاقب، يعاتب، يحاسب، يعاقب. أنا كل ده عمال النهاردة يعني كلامي كله بيتمحور حوالين، لو صح التعبير، كأنه غوص في أعماق أعماق تلك النفس. هذا السيكولوجيا، هذا القعود والاستسلام اللي احنا كنا بنقول عليه دائما، فكرة الايه، الأنماط الإنسانية، البيرسونال باترنز، بيرسونال باترنز، فكرة ان بيرسونال باترن، كل يعني أنماط، في هذا النمط، نمط القاعد المستسلم المتوهم ضيق الخيارات المتاحة. هذا النمط الإنساني، نمط موجود، نمط ممكن يبقى موجود فينا احنا. يعني بقى لو صح التعبير الناس بتوع السايكاتري اللي بيتكلموا في البيرسوناليتي ديسوردرز او في اضطرابات الشخصيه، المفترض ده لا احنا بقى عندنا ده بقى يقول لك اضطرابات الشخصيه مش عارف ايه، لا احنا عندنا اضطرابات شخصيه ايمانيه، عندنا بيرسونال باترنز كده، دي اضطرابات بيرسونال باترنز، اضطرابات ايمانيه، اضطرابات شخصيه ايمانيه، ده واحد من الاضطرابات، وعود مستسلما متوهما بالخلط المتاح. يمكن فصلت انا في هذا الكلام تحديدا وانا بشرح سوره المطففين، وهذا النمط نمط المطفف، هذا النمط ايضا نمط القاعد المستسلم المتوهم ضيق خيارات المتاحه، نمط ممكن يكون انسان حياته كلها كده على هذا النمط، او يعيش هذا النمط في مرحله من مراحل حياته فيكتشف هذا النمط. فهذا النمط هو المفروض انت بتتحرر منه. ولذلك كما قلت هذا الشخص عنده اشكال اخر غير هذا التوهم، غير هذا التوهم، التوهم تبرير التقصير، كثرة المعاذير، عنده اشكال اخر هذا الشخص، عنده ما نسميه ضعف الحوافز وتوهم كثرة الحواجز، عنده ضعف الحوافز وتوهم كثرة الحواجز، ضعف الحوافز وتوهم كثرة الحواجز بيخليه يقع في العجز والكسل، كسل، يبقى هو عنده ضعف الإرادة الداخلية والعجز، يشعر بالعجز وبيتوهم ان لا مش ممكن يكون في حل ولا يمكن يكون في حاجة. عشان كده سبحان الملك الآيات اللي بعدها على طول ربنا بيستثني فيها الأول عشان ما يجيش يقول لك طب انا هعمل ايه انا كنت لا، او يتوهم ان ربنا سبحانه وبحمده مش ايه لا يعلم ولا يرحم، حاشا سبحانه وبحمده. لبعض الناس كده بتقول له يا عم يلا خد خطوه، يقول لك يا عم بقى انتم مش عارفين احوالي، انتم مش عالمين بيا، محدش عارف ظروفي، كل واحد بيتكلم براحته، فاهم؟ يتهمك انت بانك لا تعلم. لما تقول له يا عم اتحرك خد خطوه يلا اعمل، يتهمك بانك لا ترحم، ارحموني بقى انتم ما انتوش. لهذا الانسان الذي يتوهم ان الله لا يعلم او لا يرحم، ربنا بيقول له بعدها الا المستضعفين حقيقه من الرجال والنساء والولدان، ايه لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هو نفسه مش عارف حاجة يعملها، ولو عرف مش هقدر ياخد خطوة. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، بقى انما انت تستطيع حيلة وتهتدي سبيلا، لان دول حتى بقى في امور دنياهم ما بيعرفوش يعملوا حاجة، في امور دنياهم مش عارف يعمل حاجة. هيعمل ايه الطفل الصغير الاربع خمس سنين؟ لا يقدر يعمل حاجة، ولو قدر يعمل حاجة ما يعرفش الطريق ازاي، ما يعرفش الطريق ازاي. فأوليك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو غفور. المحزن أن يتوهم الواحد منا أنه من هذه الطائفة، رغم أنه في الدنيا من هذه الطائفة أبدا. عشان كده فكرة بقى بعد هذه التحريرات بيتحرر، يجي بقى زي ما قلنا حل الإشكال بتاع ضعف الحوافز وتوهم كثرة الحواجز. انت قلقان من ايه؟ انت خايف ليه؟ دايما بقى هنا بتيجي فكرة الايه؟ الانسان بيبقى عنده فوبيا من الجديد، خايف من الخطوة، خايف يسيب اللي هو فيه. طب انا مش هقدر اسيب اصحابي دول، انا لو سبت اصحابي دول انا هلاقي اصحاب تاني كويسين، مشكلة وخلاص بقى اتحملهم بقى، هم عيال مش ملتزمين وكده بس مش مشكلة يا ابني، ده هم سر مشاكلك، سر كذا سر كذا. لا ما انا مش عارف اعمل ايه، ما انا ما اقدرش اسيب الشغلانة اللي انا فيها دي، اصل الشغلانة دي طب انا مش ضامن ان انا، وحالا يا ابني الشغلانة مش فيها شبهة بس، شغلانة محرمة، شغلانة فيها ربا، شغلانة فيها مش عارف ايه، انا مش ما هو سنة يعني، ربما يكون ذنبه، ربما يكون عيبه، ربما يكون كربه بسبب خيار ما فرضه على نفسه، شاف انه ما ينفعش يخرج منه، ربما مش قادر يفعل هذه المكرمات ولا قادر ان يترك تلك المنكرات بسبب خيار ما من الخيارات. هو الانسان بقى هنا نيجي بقى لازلنا في في في في في سايكولوجيا او علم نفس هذا الشخص، القاعد المستسلم المتوهم ضيق الخيارات المتاحه، بفكرة إن هو يقول لك لا أنا مش عارف، ما هو أنا دايما عنده رهاب، عنده فوبيا لو صح التعبير، من إنه أي حاجة ترتبك في المتاح اللي موجود. خايف، لا أنا خايف أخد خطوة، مش عارف إيه اللي وراه، مش عارف إيه اللي يحصل. مش مشكلة بقى وخلاص، هي معدية وخلاص، هي مش مشكلة أنت عمال تنزف، لا مش مشكلة، أنا مش هقدر أعمل، مش عارف إيه. عشان كده تيجي الآيات اللي بعدها عشان تحرره من هذه الفوبيا وهذا الرهاب. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبحان الله، رب وإن يتفرق يغني له كل من سعته. عكس ما الإنسان بيتخيل، إن الحياة الدنيا مش ضيقة، أنت اللي ضيق على نفسك. الخيارات مش قليلة، أنت اللي متوهم إنها قليلة وعايش في كنف هذه الخيارات القليلة. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بس نتكلم عن هذا المراغم، مش بس يجد في الأرض أماكن أخرى، هي مراغم بهذا اسم مكان، مش بس هيجد أماكن، لا، ولا يجد فرص أخرى، لا لا لا، يجد أماكن وفرص أخرى يراغم فيها من آذوك ويراغم فيها، يعني المراغمة مغايظة، ويراغم فيها أولئك الذين أرادوا إن هم يعني يوقعوه ويؤذوه. وسعة، يجد سعة، يجد سعة مادية، سعة نفسية ومعنوية، سعة قلبية، سعة إيمانية، سعة عمرانية، سعة وجدانية، سعة سعة، يجد سعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إذا الآن طب ماشي، أنا أخذ خطوة، ثم يدركه الموت. طب أنا وخرجت وحاولت أعمل خطوة وأخذ خطوة، بس ما بلغتش اللي أنا عايزه، ما وصلتش، مت، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الحقيقة دي محتاجة وقفة خاصة، يعني هذا الجزء يحتاج إلى وقفة خاصة. في نقطتين الحقيقة محتاجين إن إحنا نوقف فيهم، محتاجين نكمل مع، يعني نشوف هذه المنطقة، منطقة يعني لابد أن نتوقف معها، هذه المنطقة لابد أن نتوقف معها، منطقة في هذه المنطقة التي تعالج ضعف الحوافز وتعالج توهم كثرة الحواجز، تعالج هذا الكسل والعجز. زي ما قلنا، شهود هذا المشهد من أمور الآخرة يكفي. هناك الله يقرر حقيقة في الدنيا، كما قرر الله أن أرض الله واسعة، مش تقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هنا الله سبحانه وبحمده يصدر وعدا، الله يقرر حقيقة أن أرضه واسعة، أن الخيارات التي خلقها واسعة، أن قدرته واسعة، أن حلمه واسع، أن رحمته واسعة، يقرر ذلك. وهنا وعد لتطمئن النفس، أن هذا الإنسان ربما يعني لا يستطيع أن يخاطر، لا يستطيع أن يغامر، أحيانا يصاب باليأس والعجز، هبدأ من الأول تاني، هعمل مش عارف فيني تاني، يتوهم لما حد يتوعده بأن هقفل عليك وهضيق لك وأعمل فيك، يتوهم الإنسان خلاص، لا مش خلاص، إذا أغلق باب فهناك أبواب، وإذا أوصد خيار فهناك خيارات. والإنسان يتوهم أن هذه الأبواب لن تكون كذاك الباب، وأن تلك الخيارات لن تكون كذاك الخيار، لكن الله سبحانه بحمده يعطي العبد هذا الوعد، يعطي العبد هذا الوعد أن الأبواب ستكون أحسن من ذاك الباب، وأن الخيارات ستكون أحسن من هذا الخيار. فده في حد ذاته بيعطي الإنسان راحة نفسية واطمئنان قلبي، إن أنا إيه اللي يضايقني، إن أنا سعيت في سبيل صلاحين أو إصلاحين، فأوصد باب فستكون هناك أبواب، هذه الأبواب ها زي الباب ده ولا أحسن منه، مراغما كثيرا وسعة. لو في هذا الخيار أغلق، وهذا الخيار حد حرمني منه وقفهولي عمل لي مشكلة، الخيارات الأخرى تكون أحسن. بس كل ده بشرط إن هذا الشخص يكون من نوع الراهب للهارب، يبقى مكتوب عند الله راهب لا هارب. يعني إيه مكتوب عند الله راهب لا هارب؟ وإيه علاقة ده بالوعد ده؟ يعني هذا الوعد لا يكون إلا للراهب لا للهارب. واحد هرب، هرب من إيه؟ من باب، من يجاهد في باب، وإنه يبذل فيه، وإنه يستفرغ وسعه فيه، وإنه يحاول نفتحه بكل ما أوتي من قوة. لأن للأسف الشديد كثير من الناس يسلكون سلوك الهارب للراهب. الهارب اللي بيهرب من حاجة، مش الراهب هو قاعد لها يا نايحية. فهذا الهارب اللي هربان، والله أصل الباب ده مقفول، تك تك تك تك، إيه ده الباب ده مقفول، سلام عليكم، فين المراغم الكثير والسعة؟ أنت أصلا ما كنتش راهب، كنتش راهب. وإن مرارا وتكرارا فارق ضخم بين من يهاجر إخلاصا ويهاجر تخلصا، إخلاصا وتخلصا. الراهب يهاجر إخلاصا، الراهب يهاجر إخلاصا، والهارب يهاجر تخلصا. فهذا للراهب الذي يهاجر إخلاصا، لا للهارب الذي يهاجر تخلصا. ولذلك ده بيحصل مع ناس كتير بعد ما يكون خلاص استفرغ وسعه وفعل ما عنده 1000 سنة إلا 50 عام، عمل كل اللي عليه. عشان كده كان بعض الأفاضل الفضليات عايز يهرب من عيل مش ملتزم، ولا تهرب من زوج ماله، ولا يهرب من زوجة مالها، ولا يهرب من، هو بيتصور أنا خلاص بقى، أنا بقى نزهقت بقى، عملت اللي عليا، فيهرب. طيب أنت هربت، يقولك ليه ما حصليش اللي حصل لسيدنا نوح، ليه ما حصل لي؟ أين المراغم الكثير والسعة؟ حتى ممكن أحيانا في حياة زوجية رجل ومرأته، والحتة دي في الأخير مهمة جدا يا جماعة، بالانسينج بوينت، نقطة اتزان. مثلا في حياة زوجية رجل ومرأته، تقول لك مش ربنا قال وهي تفرقة يغني له كل من ساعته؟ فين الساعة دي ما جاتش ليه؟ هو احنا تفرقنا إخلاصا ولا تخلصا؟ تفرقت وأنا راهب ولا وأنا هارب؟ ودي السؤال. أنا دلوقتي لما تحركت من هذه الأرض إلى أرض أخرى، وتحركت من هذا الخيار إلى خيار آخر، وتحركت من هذا الباب إلى باب آخر، ولذلك هذا الأمر يربط على قلوب الراهبين، يربط على قلوب الراهبين. ما تقلقش، طالما إنك تسلك سلوك الراهب دائما المخلص، الراهب دائما المخلص الذي يتحرك إخلاصا، أبشر بالمراغم الكثير والسعة، أبشر بمن سعته. إنما إذا كنت أنت الهارب المتخلص اللي برضو تاني بيبحث عن الكومفورت زون، تاني بيبحث عن منطقة الراحة، ده يصبر نفسه مع الذي يحبس. الصابر هذا الراهب يا إخواني وأخواتي، صابر صابر صابر. أما ذاك الهارب فهو ناثر، ناثر مش قادر يستحمل ده، بقى لسه هصبر على كذا واصبر على كذا، فيهرب من ده. والله ما نفعتش شغلنا دي، ما نفعتش والباب ده ما نفعش، فين وإن شاء الله يا أخي ربنا يكرمنا ويوسع علينا وفي الخيار الآخر. أنت عملت اللي عليك في الخيار الأولاني؟ فهذه نقطة مهمة، هذه نناقشها بالتفصيل إن شاء الله المرة القادمة، لا سيما قضية الراهب الذي يتحرك إخلاصا والهارب الذي يتحرك تخلصا، وعلاقة ده بيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. يعني إيه مراغما كثيرا وسعا؟ وإيه ده أصلا؟ إيه فكرته؟ وعلاقة ذلك سبحان الله، هذه الوعود من الله سبحانه وبحمده، يعني بعد التقريرات الحقائق أرض الله واسعة، هذا الوعد من الله سبحانه وبحمده، وهذا مهم صراحة، مهم جدا للإنسان. هذا إن شاء الله نتناوله في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في السودان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم شد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم. وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحصهم عددا. اللهم رد بأس الذين كفروا فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ولا تنصر عليهم وعينهم ولا تعين عليهم واهديهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إلى أهل الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعل مصر وبلاد المسلمين آمنة وجنوبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك قابلين لها مثنين بها عليك وأتممها علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.